حديث 1902 ده حديثه ده ده فضل هندك إش قبيلو إجاخا إتاقوتن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش بحث قرشيا قومي بيغنبري صلابة خد الابن والأنصار أنصار خلق مدينة أبت هاريكاريا بيغنبري كرين صلابة خد الابن ومهاجرة وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار أباجك نابت هندك قبيلانا هابت أهمي موالية أبا أنصار هاريكارت منن أبايت منن ليس لهم مولا دون الله ورسوله أوان إجبلي خدي وبيغنبري صلابة خدي لبن كمولانين